أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا

قد جعل ربك تحتك سريا تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. اللهم صل على حضر كمال النبي عفوك رضاك يا كريم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي شربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. اللهم صل على حضر كمال النبي اذكر الله اذكر رضاك علينا يا كريم. ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله